بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث أو يعلمها في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أيها الجمع الطيب الكريم نعود مرة أخرى لتزكية نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة هذا البشير القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ في إذاعة جمهورية مصر العربية العالم الإسلامي كله المقيم ببهنضاي مركز الزكازيب محافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أحمد الشيخ عرف محمد توفى الحمد لله. احمد اللي اخو الشيخ محمد معاك مين احنا نشرفنا نعم نجحت وعشرت الذين آمنوا وَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عليك عليك مولانا شيء طيب سيدنا والله Yeah. كتاب يلقاه محفوظا مولانا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا يقول الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بالنضائي مركز الزفازيق ومحافظة الشرطية. أيها السادة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة.